بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف. كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما زال متصلا بأنواع الخلاف، أنواع الخلاف في الشريعة، وقد سبق الحديث عن نوعين من أنواع الخلاف. النوع الأول هو ما يسمى باختلاف التنوع، وقد تحدث عنه الشافعي رحمه الله مطولا وذكر له أمثلة، وعرفنا أنه من باب التوسعة وليس اختلافا حقيقي، هو من باب التوسعة وليس من باب الاختلاف الحقيقي. واختلاف التنوع هو الاختلاف الذي تكون كل صوره جائزة، دل الدليل على مشروعيتها. فاختلاف التنوع هو كما ذكرت من باب التوسعة وليس من باب الخلاف الحقيقي. ثم تحدث بعد ذلك عن الخلاف الثاني، وهو ما يسمى باختلاف التضاد، وهو الفصل الذي تكلم فيه سابقا في ربا الفضل والأحاديث الواردة في هذه المسألة، وأن هذا الاختلاف اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع. واختلاف التضاد هو الاختلاف الذي لا يكون كل وجه من وجوهه جائزا، لكنه جائز عند آخرين ومحرم عند آخرين. فاختلاف التضاد عقد له بابا وتحدث عن أنواعه، وعرفنا أن اختلاف التضاد أيضا ليس هو اختلاف في حقيقة الأمر وواقعه، بمعنى أنه ليس اختلافا في نصوص الشرع، ولكنه اختلاف في الظاهر لدى آراء وأنظار العلماء والمجتهدين، نظرا لتعدد الروايات وانتشارها، ونظرا لاختلاف أهل العلم في مناهج النظر وغير ذلك. وإلا فالشريعة في ذاتها لا تكون مختلفة، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. فالشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله جاءت حكما بين المختلفين، فكيف يقع فيها الاختلاف؟ يعني في ذاتها، في حد ذاتها. وذكر في هذا الفصل وجها آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف، بمعنى أنه اختلاف في الظاهر ولكنه في الحقيقة ليس مختلفا، بمعنى أن بعضه أرجح من بعض. وهذا في الحقيقة هو صورة من صور اختلاف التضاد، يعني هذا ليس نوعا ثالثا يختلف عن النوعين السابقين، هذا النوع هو داخل في اختلاف التضاد، ولكنه عند الإمام الشافعي رحمه الله ليس بمختلف، بمعنى أنه متفق. وسيذكر وجوها من الجمع بين هذه النصوص المختلفة في الظاهر، وهذا عام في كل الاختلاف التضاد، وكل عالم وكل فقيه له رأي في الجمع والترجيح بين هذه الأدلة. فقال رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد. عاصم بن عمر بن قتادة هذا الراوي الذي عليه مدار هذا الحديث، وتكلم فيه بعض المحدثين ووثقه آخرون، فهو يعني راوي ليس بالقوي، وبعض العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الحديث ردوا هذا الحديث بسبب هذا الراوي لأن مدار الحديث عليه وهو عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد. ومحمود بن لبيد كما تعرفون صحابي صغير من صغار الصحابة، وأكثر روايته عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، هذا أمر بالإسفار، والإسفار هو الكشف في لغة العرب، هو الكشف والإظهار، كما يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته. والمقصود بالإسفار هنا في الحديث هو انتشار الضوء. السلام عليكم الله وبركاته. هو انتشار الضوء بسبب عدم المبادرة إلى أداء صلاة الفجر في أول دخول الوقت، بمعنى أن يؤخر البدء في صلاة الفجر إلى أن ينتشر الضوء عليكم السلام، ينتشر الضوء في الأفق، كما في قوله تعالى والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر، وقد يأتي الإسفار بمعنى الإضاءة، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة يعني مضيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في أول الحديث يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أو قال أعظم لأجوركم. فهذا الحديث كما ترون فيه استحباب تأخير صلاة الفجر عن أول وقته، وأن يؤخر عن أول الوقت حتى ينتشر الضوء في الأفق. هذا ظاهر الحديث. ثم أورد رواية أخرى تدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث، فقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن. وهن متلفعات، في رواية متلففات بالفاء، وكلها بمعنى واحد، متلفعات أي متلففات بمعنى مشتملات بالمروط. فكنا يأتينا المسجد ويصلين وهن مشتملات ومتلففات ومتجللات بالمروط، بمروطهن. والمروط جمع مرط، والمرط هو الرداء الواسع، الرداء الواسع، وقيل هو بمعنى الكساء المعلم الذي عليه علامات سواء كان من صوف أو من خز. قال: ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. من هنا تعليلية أو سببية، يعني ما يعرفهن أحد بسبب الغلس، بسبب الغلس. والغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلط به نور الفجر. وظاهر هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، يصلي الفجر في أول الوقت، لدرجة أنه ينصرف من الصلاة في الغلس بحيث يخرج النساء إلى بيوتهن ولا يعرفن، يعني لا تعرف هيئتهن بسبب الغلس أي بسبب الظلام. فظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤدي صلاة الفجر في أول دخول الوقت وينتهي بالغلس. وظاهره أيضا المواظبة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مواظبا عليه، وظاهر الحديث المواظبة، بل دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر مرة ثم صلى بالغلس حتى مات، يعني أسفر مرة واحدة ثم غلس صلى بالغلس حتى مات، يعني استمر على هذا إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ظاهره الروايات الأخرى تدل على المداومة، وإلا لو لم تكن هناك قرينة على المداومة كان يمكن أن يقال بأنه يدل على المرة الواحدة وليس فيه ما يدل على العموم، فلا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم. قال أي الشافعي رحمه الله: وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بمعنى عائشة، يعني شبيه بالمعنى الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في حديثها، بمعنى أن عددا من الصحابة رووا تغليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فهذا الحديث إذن في الظاهر يدل على خلاف ما دل عليه الحديث الأول. الحديث الأول يدل على الإسفار بمعنى تأخير أداء صلاة الفجر إلى وقت انتشار الضوء، والحديث الثاني يدل على تعجيل صلاة الفجر في أول الوقت. قال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر. هذا قول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس، وهو قول حكاه الشافعي عن بعض أهل عصره. قال: اعتمادا على حديث رافع بن خديج، حديث الأول، ونزعم أن الفضل في ذلك، أن الفضل في ذلك يعني الإسفار، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة. يعني أنت قررت في كتبك ومجالسك أن الأحاديث إذا تعارضت فلا بأس بأخذ أي دليل من هذه الأحاديث والعمل به، والاختلاف لا يسقط حجية هذه الأدلة، ونحن نأخذ بحديث رافع ونفضل الإسفار في صلاة الفجر ونراه مع هذا مخالفا لحديث عائشة الذي يدل على أفضلية التغليس. قال: فقلت له: إن كان مخالفا لحديث عائشة، يعني كان هذا الحديث يخالف حديث عائشة مخالفة يعني في الظاهر وفي الباطن مخالفة تامة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، إن كان كذلك فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه. يعني إذا كان الخلاف خلافا حقيقيا لا يمكن الجمع بينهما، فكان الأولى بي وبك أن نعمل بحديث عائشة وليس بحديث رافع ابن خديج. لماذا؟ قال: لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. يعني بناء على الاتفاق بيننا وبينكم على قاعدة أن الأدلة إذا تعارضت فلا يجوز الأخذ ببعضها دون بعض إلا بمرجح، الترجيح لا يكون إلا بمرجح، وإلا كان تحكما، والتحكم باطل كما يقول الأصوليون. فنحن متفقون على هذا، فإذا كان الخلاف بين حديث عائشة ورافع خلافا تاما فكان الأولى بكم أن تأخذوا بحديث عائشة لأنه هو الذي ترجحه المرجحات. قال: وما ذلك السبب؟ يعني ما هو السبب الذي يرجح حديث عائشة على حديث رافع بن خديج؟ قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. يعني قال السبب الذي يرجح أحدهما على الآخر هو أن يكون أحد الدليلين يعني أشبه بالقرآن الكريم، يعني يرجحه القرآن، والآخر لا يعارض في هذا. ولهذا قال هكذا نقول، يعني إذا اختلفت الأحاديث فالحديث الذي يتوافق مع ظواهر القرآن أولى من الحديث الذي لا يتوافق مع ظواهر القرآن. قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب الله، يعني إذا لم يوجد المرجح من القرآن، كان أولاهما بنا الأثبت منهما، يعني الأقوى من الحديثين، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذكر الإمام الشافعي رحمه الله جملة من المرجحات في هذا السياق، يعني إذا تعارضت الأدلة ولم يمكن الجمع بينهما فنلجأ إلى الترجيح، ثم ذكر له جملة من هذه المرجحات التي يرجح على أساسها، فذكر من ذلك الأثبت والأقوى والأشهر والأحفظ، يعني إذا كان راوي أحد الحديثين أحفظ من الآخر، أكثر حفظا منه أو أكثر رواية منه، فإنه يقدم على غيره، مثل رواية أبي هريرة رضي الله عنه من حيث الحفظ مقدم على رواية غيره، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلقب حافظ الصحابة كثرة حفظه، وهو أكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى 5374 حديثا، وهو أكثر الصحابة رواية، كما أن ابن عباس أكثر الصحابة فتوى. فإذا كان أحد الراويين كأبي هريرة فإنه يقدم على غيره، كذلك إذا رواه أكثر من الحديث الآخر، رواه جماعة من الصحابة كما يشير في هذه المسألة، فرواية الأكثر مقدمة على رواية الأقل، كما قال في المراقي وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية، فكثرة الرواية وكثرة من روى هذا الحديث أكثر وأولى بالأخذ من حديث الأقل. ولهذا القرآن الكريم يعني اشترط لما جاز شهادة النساء ربطها بشهادة امرأتين وليست امرأة واحدة، وقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا يشير إذن إلى أن العدد له دور في الترجيح وله تأثير في ثبوت الرواية أو ثبوت الشهادة، بل حتى المتواتر كل العلماء يقولون المتواتر مقدم على الأحد، والسبب في ذلك أن المتواتر يرويه جمع كثير عن جمع كثير، بحيث يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، إذا كثرة العدد له تأثير في قوة الدليل. وكذلك يقول إذا كان عليه الأكثر، يعني ذهب إليه الأكثر، فإذا كان أحد القولين قال به أكثر الصحابة والقول الآخر هو الأقل، فقول الأكثر أرجح من ناحية أن الخطأ إلى العدد القليل أقرب منه إلى العدد الكثير. فذكر جملة من المرجحات تمهيدا ليرجح في هذه المسألة التي سيتحدث عنها. قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم، يعني نعم ما ذكرته من هذا الكلام هذا كلام صحيح يقول به أهل العلم. قلت فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. قال أشبه بكتاب الله، لماذا؟ قال لأن الله أمر بالمحافظة على الصلوات، وأعلى درجات المحافظة على الصلوات أن تؤديها في أول وقتها، فأداء الصلاة في أول الوقت من أولى صور المحافظة التي تدخل في الآية الكريمة، وبالتالي يكون المبادر لأداء صلاة الفجر في الغلس أولى وأسعد بهذه الآية الكريمة ممن أخرها إلى انتشار الضوء في الأفق. ثم أتى بمرجح آخر، قال وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ، يعني رواة حديث عائشة أشهر رجالا بالثقة وأحفظ، ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي مثل معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعد، ولم يذكر الثالث لكن ذكره في كتابه اختلاف الحديث، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليس وليس الإسفار. فقال الشافعي وهذا أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج. قال وأي سنن، يعني أنت أشرت إلى أنه أشبه بكتاب الله، ثم قلت وأشبه بسنن رسول الله، ما هي السنن التي تشير إليها؟ فقال قال رسول الله أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. فأشار إلى هذا الحديث الذي علقه الشافعي رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا في اصطلاح الأصوليين مرسلا أيضا من مراسيل الشافعي. وأتى به بصيغة كما ترون قال رسول الله، بصيغة الجزم وليس الشك أو التردد. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني تعجب من صنيع الشافعي هذا، وقال هذا الحديث موضوع لا أصل له، وعلل هذا بأن السبب أن الحديث مداره على يعقوب بن الوليد المدني. والواقع أن الحديث له يعني طرق وليس طريقا واحدا، فالطريق التي فيها يعقوب بن الوليد المدني هذا الذي يحكم عليه بالوضع، بسبب أن يعقوب المدني رمي بالكذب ووضع الحديث. لكن الطرق الأخرى التي لم يرد فيها يعقوب ابن الوليد المدني ليس فيها راو يعني يحكم عليه بالكذب حتى نحكم على الحديث بالوضع. فالحديث موضوع من هذا الطريق، من طريق يعقوب المدني، لكنه ليس موضوعا من الطرق الأخرى. نعم هو ضعيف من الطرق الأخرى، يعني رواته فيهم ضعف، ولهذا الأئمة السابقون ضعفوا هذا الحديث، منهم الإمام النووي قال هذا حديث ضعيف ولم يحكم عليه بالوضع، وهكذا صنع الإمام البيهقي قال هذا ضعيف جدا لكن ما حكموا عليه بالوضع. وهذه من الدقائق التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم وطالب الحديث في الحكم على الإسناد، فإذا وجد إسنادا موضوعا فيحكم على هذا الإسناد أو على هذا الحديث بهذا الإسناد بأنه موضوع، لكن لا يقول هذا حديث موضوع إلا إذا كانت كل طرق الحديث هكذا. لكن إذا كانت يعني الطرق الأخرى ليس فيها كذاب أو وضاع لا يقال هذا الحديث موضوع. فإذا كانت هناك طرق متعددة فيقال هذا الحديث موضوع بالإسناد الفلاني. ولهذا تجدون في كلام المحدثين في الحكم على الأسانيد يقولون هذا حديث موضوع بهذا الإسناد وهذا ضعيف بهذا الإسناد، أحيانا يقولون ضعيف بهذا الإسناد والحديث صحيح، يقصدون أنه من الطرق الأخرى. فلهذا يعني الإنسان لا يستعجل مجرد أن يجد إسنادا فيه كذاب فيقول هذا حديث موضوع. فصنيع الشافعي لا يتعجب منه، نعم يقال بأن هذا الحديث يعني فيه ضعف شديد، لكن أن يقال بأنه موضوع كيف وقد رواه الترمذي في جامعه، ورواه البيهقي وغيره في السنن، والإمام الشافعي أورده في سياق الاحتجاج يعني، وهكذا الحافظ ابن عبد البر أورد هذا الحديث في سياق الاحتجاج وقال رسول الله كذا، وما كانوا ليجزموا بنسبته لو كان موضوعا من جميع طرقه وأسانيده. فقال: قلت: قال رسول الله: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله. وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على رضوان الله شيئا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها، إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في أول الوقت من رضوان الله، ويستحق صاحبه رضوان الله تبارك وتعالى، والمصلي في آخر الوقت قال يستحق عفو الله. فقال: العفو هذا يحتمل معنى، إما أن يكون عفو عن تقصير وقع منه بتأخيره إلى آخر الوقت، لأن الشخص إذا أخره في آخر الوقت قد لا يأمن، ربما يخرج الوقت وهو لم يتم صلاته أو لم يشرع فيه حتى. أو قال: العفو هنا يحتمل أن يكون بمعنى التوسع، بمعنى الرخصة، كما في الحديث: وما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو يعني رخصة. والحكم إذا قيل عنه رخصة يفهم منه أن مقابله عزيمة، والعزيمة أفضل من الرخصة إلا في محله. وهو يقول هذا الحديث يدل على أفضلية أداء الصلاة في أول الوقت، والتغليس يوافق هذا. قال: وما تريد بهذا؟ طبعا قوله إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير، يعني هذا من الشواهد على جواز إضافة الألف واللام على أسماء المبهمة كالبعض والكل والغير. وفي النسخ الصحيحة أن هذا ثابت من كلام الربيع، من نقل الربيع عن الشافعي رحمه الله، ففيه إضافة ال إلى الأسماء المبهمة كبعض وكل وغير. قال: وما تريد بهذا؟ قلت: إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله، فالفضل في التقديم، والتأخير تقصير موسع. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. هذا الحديث الثاني الذي ذكره الشافعي، وأن حديث عائشة في التغليس أشبه بالسنة، ويقصد بها أيضا هذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة رواها أبو داود في السنن من حديث أم فروة رضي الله عنها، وإسناده فيه ضعف أيضا. قال: وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل، لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. العلل جمع علة، والعلة تأتي بمعنى المرض في لغة العرب، فلان معلول أو عليل يعني أصابته علة بمعنى المرض. ثم يقال العلة بمعنى السبب، قول هذا الوصف علة لهذا الحكم أي سبب له. المقصود بالعلل هنا الأمراض. فالإنسان الذي يؤخر الصلاة لآخر الوقت لا يأمن من هذه الأشياء، تأتيه شواغل تمنعه وتشغله، أو يصيبه مرض لا يستطيع معه أداء الصلاة. فلا خلاف بين العلماء جميعا أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل، وما دام اتفقنا على هذا فندخل هذا الجزء وهو الخلاف في صلاة الفجر في هذا الأصل. قال وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. قال وأين هو من الكتاب؟ قلت قال الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها في عن أول الوقت. وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن، يعني حتى في الأحكام الأخرى كالحج مثلا فيؤمرون بتعجيله. لما؟ قال لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. الذي هنا وصف لما، ما يعرض أي الذي لا تجهله العقول، وليس يعني وصف للعلل. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت، يعني يرجح هذا القول أيضا ما ذكرته في المرجحات، أن يكون هذا القول قال به أكثر الصحابة رضي الله عنه، فأكثر الصحابة كانوا يغلسون، كانوا يغلسون. وذكر منهم الأئمة الأربعة، أما أبو بكر وعمر وعثمان فلا خلاف في ذلك، أما علي ففيه خلاف. فهناك رواية أنه كان يسفر بصلاة الفجر، وقد احتج بها الحنفي رحمهم الله. فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة، يعني هذا يشير إلى وجه من الجمع بين الحديثين قال به هذا المناظر للإمام الشافعي. وجه هذا الجمع أن يحمل أسفروا على الانتهاء من الصلاة، بمعنى أن المصلي يدخل في صلاة الفجر في وقت الغلس في أول الوقت، لكن يطيل في القراءة حتى يخرج منها في حال الإسفار. وهذا ما ذهب إليه الإمام الطحاوي أبو جعفر والإمام ابن القيم أيضا، فذهبوا إلى الجمع بين الحديثين بهذه الصورة، بمعنى أن يدخل في الصلاة في حال الغلس ويخرج في حال الإسفار. وقوله أسفروا بالفجر يعني انتهوا بصلاة الفجر في وقت الإسفار، فحملوه على الخروج، خروج الوقت وليس على الدخول. فقلت له، بدأ يعترض على هذا الوجه أيضا الإمام الشافعي رحمه، فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم ما كانوا يطيلون دائما بحيث يخرجون في وقت الإسفار، أطالوا أحيانا وأوجزوا الصلاة أحيانا أخرى. فلو كان هذا التفسير هو المقصود بهذا الحديث لكانوا هم أولى بالإطالة ولم يوجزوا في صلاتهم حتى يخرجوا بالغلس. ثم قال والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا، يعني هذا الحديث إنما جاء في الدخول وليس في الخروج، جاء في تحديد الدخول. أسفروا يعني ادخلوا في الصلاة في حالة الإسفار وليس في الخروج. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاة الفجر مغلسا، يعني في وقت الغلس، كما في حديث عائشة الذي ذكره في أول الباب. قال فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه مما ثبت عن رسول الله، وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة، يعني هذه مخالفة أخرى أيضا. قال يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا، يعني لو حملته على حالة الإسفار وقد خالفت حديث عائشة في التغليس. فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة. وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا. قال فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة، لما أبطل له هذه التفسيرات وهذه المحامل، فسأله يعني هل ترى أن المخالفة هنا مخالفة تامة وكاملة لا يمكن الجمع بينهما فيه، أو أن هذا الحديث يظن مخالفا وهو في الحقيقة غير مخالف؟ وهذا هو المقصود به بعقد الباب، لأنه عقد الباب فقال في تحت عنوان مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف، فالآن يريد أن يبين ويدلل على هذا المعنى الذي عقد له العنوان أصلا. فقلت له لا، يعني ليس هذا مما يخالف خبر عائشة. فقال فبأي وجه يوافقه، يعني ما وجه الجمع؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر أو الآخر، فقال أسفروا بالفجر، يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. يعني يقول أنا أفهم من هذا الحديث فهما آخر غير الذي فهمته، أنا أفهم من هذا الحديث أن المقصود به التحقق من دخول الفجر، لأن لما سمعوا الحث على أداء الصلاة في أوقاتها والمبادرة إليها وكذا، فبعض الناس قد يستعجل خاصة في صلاة الفجر، ما أخذ حظه من النوم يريد أن يصلي سراعا ويرجع إلى نومه مرة أخرى، فأراد بهذا أن يتحقق الإنسان من الوقت، من دخول الوقت، فلا يبادر إلى أداء صلاة الفجر مع الشك. وهذا يوافقه الأصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول الفجر، ولهذا لا يصلي الفجر إلا إذا تحقق من دخول الوقت. قال هذا هو المقصود به بأسفروا بالفجر، ويكون الإسفار هنا بمعنى الكشف، يعني أسفروا بالفجر يعني عندما يسفر الفجر يعني ينكشف عندكم ويتضح، عند ذلك ادخلوا في الصلاة. فقال أسفروا بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. قال أفيحتمل معنى غير ذلك؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك تأويل آخر لهذا الحديث؟ قلت نعم، يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت وكل معنى يقع عليه اسم الإسفار. يعني هذا المعنى الذي يجمع به بين الحديثين، لكن لا نجزم بهذا التفسير، بل يحتمل أن يكون له معنى آخر غير هذا المعنى الذي ترجح عندنا. وهذا من إنصافه رحمه الله، يعني من إنصاف الرجل أن يتبع الدليل حتى في قوة دلالته، فإن كان الدليل يفيد الحكم ظنيا ينبغي أن يظن بهذا الحكم ولا يقطع به، وهذا من أدب العالم أنه في تفسير النصوص لا يقطع على أن هذا هو مراد الله أو هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري قد يخطئ في ذلك. قال فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ فقلت بما وصفت من التأويل، يعني من التفسير الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن بعض الراغبين في أداء الصلاة في أول وقتها قد يستعجل فيصلي صلاة الفجر قبل التحقق من الدخول، وبأن النبي قالهما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان يعني الذئب فلا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام، يعني على من أراد الصيام. ثم قال وجه آخر مما يعد مختلفا. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغايط أو بول بالياء، وهي لغة صحيحة، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. المراحيض جمع مرحاض، وهو بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، ويطلق حتى على المغتسل الذي يغتسل فيه الإنسان، لأن أصله من الرحض وهو الغسل. فيقول فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله، يعني ننحرف عن جهة القبلة ونستغفر الله لصنيع هؤلاء. وهذا من كمال يعني تقواهم ومن كمال ورعهم، أنهم يستغفرون الله لخطأ غيرهم، يعني هو ما أخطأ بهذا لكنه يستغفر لمجرد رؤية الخطأ والمخالفة الشرعية. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فهو سمع هذه الفتوى، لكن من أدب الرد أنه لم يعين المردود عليه، من أدب الشرع، أن المقصود هو تصحيح الخطأ وليس المقصود تشويه الأشخاص أو إسقاط مكانتهم أو قدح في علمهم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، أنه هنا أبهم فقال إن ناسا يقولون دون أن يحدده، مع أنه يعرف من الذي كان يفتي بها. إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله يعني ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رآه بدون قصد، صعد إلى البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس. وبيت المقدس بالنسبة للمدينة في جهة الشمال، ومعنى هذا أنه استدبر القبلة. استقباله لبيت المقدس يلزم منه استدباره للكعبة، وهذا يعني دليل على جواز الاستدبار والاستقبال كذلك، أولا لأنه في معناه لا فرق، ثانيا أنه جاء في حديث آخر عن جابر أنه رآه قبل أن يموت بعام يبول وهو مستقبل الكعبة، وهو مستقبل الكعبة. فلا يقول إنسان أن هذا جاء في الاستدبار فقط والاستقبال يبقى منهيا عنه، ولا فرق بينهما، لأن المقصود تعظيم هذه الجهة ولا يختلف بهذا ولا بهذا. ثم جاء الاستقبال في أحاديث أخرى. قال الشافعي رحمه الله أدب رسول الله من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبهم حتى في هذه الأمور التي تتعلق بالطهارة، والصحابة أو أكثرهم نوع هذا أو تردد فيه، قال لا مغتسلات لهم، يعني لا مغتسلات لهم في بيوتهم في البيت. وهكذا كان يعني شأن الصحابة في المدينة، لم تكن لهم في أول الأمر أماكن لقضاء الحاجة داخل البيوت، لكن كانوا على طريقة العرب الأوائل يقضون حاجاتهم خارج البيوت، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، عندما قالت ولم يكن للناس مغتسلات أو مراحيض في بيوتهم، ولكن كنا على ما كان عليه العرب الأول. فكان الأمر هكذا في أول الإسلام، لم تكن لهم أماكن لقضاء الحاجة داخل البيوت، كانوا يخرجون خارج البيت لقضاء الحاجة. قال فاحتمل أدبه لهم معنيين، أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوايجهم في الصحراء، فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول، ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة والاستدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين إذا استقبل القبلة، فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلي إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه، والله أعلم. قال: وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يشير إلى أن هذا التأديب من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد معنيين أو يحتمل معنيين. معنى الأول أنهم كانوا يخرجون إلى الصحراء لقضاء الحاجة ومن غير ستر، وعادة ما يكون الناس في الصحراء في سفر أو نحو ذلك فتكون عورته منكشفة لهؤلاء الناس وخاصة للمصلين الذين يتوجهون إلى جهة القبلة. قال: وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة، يعني تعظيما لهذه الجهة أن تكون قبلة للمصلي. فالمعنى الأول لوحظ فيه انكشاف عوراتهم للمصلين وللناس، والمعنى الثاني هو تعظيم هذه الجهة أن يأتي إنسان فيصلي جهة القبلة فيرى هذه القاذورات ويتأذون بذلك. قال: فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترة، فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. يعني هو يشير إلى مسلك أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في فهم هذا الحديث، بمعنى أنه فهم هذا الحديث فهما عاما، وأنه عام في الفضاء وفي البنيان في الصحراء وفي المنازل، أنه دخل في المراحيض المبنية داخل البنيان ومع هذا كان ينحرف عن القبلة ويستغفر الله، فهذا يدل على أنه حمل الحديث على العموم. والشافعي يقول هذا كان الواجب عليه والواجب على كل أحد، أنه إذا لم يجد في المسألة إلا دليلا عاما يدل على العموم فالواجب عليه أن يحمله على العموم ولا يصرفه عن ذلك إلا بدليل يخصص هذا العموم. وهو عبر بالجملة وأراد العموم، يعني الشافعي رحمه الله أحيانا يعبر عن العموم بمصطلحات أخرى منها الجملة، كما قال هنا كما سمعه فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة، يعني يقصد بالجملة العموم، فحمله على العموم. وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه رأى العموم في النهي عن استقبال القبلة أنه عام في البنيان وفي الفضاء، وهو الذي رجحه الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. قال الشافعي: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، وإذا استقبله استدبر الكعبة، أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجة، ورأى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير إلى مسلك ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث وفي هذه المسألة، وأنه يرى أن الحديث ليس على عمومه، أن الحديث مخصوص بالبنيان، بمعنى أنه لا حرج باستقبال هذه القبلة واستدبارها داخل البنيان. واستدل على هذا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفعل مخصص لعموم الحديث، وهذا هو الذي أخذ به جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء أخذوا بهذا وفرقوا بهذه المسألة بين الفضاء والصحراء وبين البنيان، فنهوا عن الاستقبال في الفضاء وفي الصحراء، ولكنهم أجازوه في البنيان. ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل، فيكون قد قال بما سمع ورأى، وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل. وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه. ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. فهو يشير ويميل إلى قول الجمهور في هذه المسألة، ويخرج الحديث حديث أبي أيوب على ما كان المعهود في زمانه صلى الله عليه وسلم من أن الناس لم تكن لهم مراحيض في البيوت، فحمله على العرف الجاري في زمانهم من قضاء الحاجة في الفضاء وخارج البنيان، فيحمل هذا الحديث على ما كان معهودا في ذلك الوقت. وقد تقرر أيضا أن اللفظ العام يخصص بالعرف والعادة المقارنة، أن العرف المقارن لنزول النص يخصص العموم ويفسر ظاهره أيضا. وهذا كما ذكرت يعني هو مذهب الشافعي ومذهب جمهور العلماء، أنهم يفرقون بين الفضاء والبنيان، ويحملون حديث أبي أيوب ليس على عمومه ولكن على ما كان معتادا عليه في زمانهم من قضاء الحاجة في الفضاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك أخي.